غيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمسكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن نبي

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لرب وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى رب كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم.